الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما الفرق بين قط وعوض وأبدا في الزمان الذي تستغرقه؟ ظرف مستغرق ما مضى من الزمان. نعم. إخلاف عوض وأبدا كانت لما يستقبل من الزمان. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. وما المعنى الذي تأتي له بلا؟ بلا حرف بإيجاب الحرف الجبل لإيجاب المنفي. نعم. إذا تأتي لمعنيين، ما هما؟ ضرب من الوصف لمستقبل. نعم. خاتم لشرط الانفجار. أحسنت. تكون فجائية أيضا. تكون فجائية أيضا. أحسنت، بارك الله فيكم. طيب، نسمع الدرس الجديد. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين أجمعين. كما قال الناظم وفقه الله: وإذ لما مضى من الأزمان والجملتان بعد الدع الزمان، يقول إذ يستمعون إذ هم نجوى وإذ أنشأكم إذ أنتم، وقد أتى للزمن المستقبلي محققا وهو كماض فقبلي، فسوف يعلمون إذ مثال وبعد بين ما يقال، حرف فجاءة وللتعليل في إذ ظلمتم وهو في التنزيل، لما وجود لوجود حجة، لما رأته حسبته لجة، يخص بالماضي وطورا مثل لم، بالجزم والنفي وبالقلب ألم، اتصل النفي بوقت الحال وابتقب الثبوت في المآل، ومثل إلا في أساليب تخص، لما جميع عند من شد ضمص. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. هنا انتقل إلى الكلام على الألفاظ التي وضعت على ثلاثة معان. الكلام هنا أما وضع على ثلاثة معان، الأول إما وضع على ثلاثة معان: إذ تأتي ظرفا لما مضى من الزمان، وحرف فجاءة، وحرف تعليل. وإذ لما مضى من الزمان، هذا المعنى الأول من معاني إذ، أن تكون ظرفا لما مضى من الزمان. والجملتان بعد تعزمان، مقصوده بقوله الجملتان الاسمية والفعلية، فإذ لا تختص بالجملة الاسمية، تدخل على الاسمية والفعلية. فمن دخولها على الاسمية قوله تعالى: إذ أنتم قليل، ومن دخولها على الفعلية قوله تعالى: إذ كنتم قليلا. إذ أنتم قليل هنا دخلت على الجملة الاسمية، إذ كنتم قليلا هنا دخلت على الجملة الفعلية. والجملتان بعد أي بعد إذ تعزمان، أي يقطع بهما. ثم مثلها فقال: يقول إذ يستمعون إذ هم نجوى وإذ أنشأكم إذ أنتم. يقول إذ يستمعون إذ هم نجوى، أشار بهذا إلى قوله تعالى: نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون. إذ يستمعون إليك، هنا دخلت إذ على جملة فعلية، وإذ هم نجوى دخلت على جملة اسمية، إذ يقول الظالمون دخلت على جملة فعلية، والفعل الذي دخلت عليه هنا فعل مضارع. ثم قال: وإذ أنشأكم إذ أنتم، أشار إلى قوله تعالى: وإذ أنشأكم، أشار إلى قوله تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. إذ أنشأكم من الأرض هذه فعلية، وفعلها هنا ماض، أنشأكم فعل ماض. وإذ أنتم أجنة دخلت على جملة اسمية، دخلت على جملة اسمية. ثم قال وقد أتى، يعني يجوز أن تقول أتى إذ وأتت إذ، وهكذا الحروف تقول فيها أتى أو تقول أتت. أتى على تأويلها بلفظ، أتى هذا اللفظ، وأتت على تأويلها بكلمة، أتت هذه الكلمة. وقد أتى للزمن المستقبلي محققا وهو كماض فاقبلي. يقول إن إذ من غير الغالب أتى قليلا استعمالها للزمان المستقبل. ثم قال محققا، هذه النكتة، النكتة في ذلك تحقق الوقوع كما هو مقرر في البلاغة في خروج الكلام عن مقتضى الظاهر. ثم مثل فقال فسوف يعلمون إذ مثال، يشير إلى قوله تعالى فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم. إذ هنا استعملت للمستقبل، فهي هنا بمعنى إذا. وبعد بين، بينما يقال، هنا تم الكلام على الوجه الأول الذي تأتي له إذ. الثاني أن تكون حرف مفاجأة، وذلك إذا وقعت بعد بين وبينما الظرفيتين، هي لا تكون مفاجأة إلا إذا وقعت بعد بين وبينما. لذلك ما أتت في القرآن إذ التي المفاجأة، لأنه ليس في القرآن بين أو بينما. ومن مجيئها للمفاجأة ما في حديث جبريل المشهور من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل. فإذ هنا للمفاجأة. ومنه قول الشاعر استقدر الله خيرا وارضين به فبينما العسر إذ دارت، إذ دارت مياسير. استقدر الله خيرا، أي يقول اللهم قدر لي الخير. استقدر الله خيرا وارضين به فبينما العسر إذ دارت مياسير. فإذ في البيت حرف مفاجأة وقعت بعد بينما، هذا قوله. وبعد بين، بينما يقال حرف فجاءة. والوجه الثالث الذي تأتي له إذ أن تكون حرف تعليل، وهذا قوله وللتعليل. ثم قال في إذ، في إذ ظلمتم، وهو في التنزيل أشار به إلى قوله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. والمعنى لن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب بسبب ظلمكم في الدنيا من أجل أنكم ظلمتم. فإذ هنا للتعليل، المصاب في الدنيا تحصل له التسلية بمشاركة غيره له في مصيبته، كما قالت الخنساء ترثي أخاها ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي. لكن هذا في الدنيا، أما في الآخرة فإنه لا ينفع من في النار مشاركة غيرهم لهم في العذاب. ولن ينفعكم اليوم إذ ظننتم أنكم في العذاب مشتركون، لا يخفف هذا من عذابهم. ومن مجيء إذ للتعليل قوله تعالى وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، لماذا يقولون عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون هذا إفك قديم، يقولون هذا كذب يأثره عن الأقدمين؟ لأنهم لم يهتدوا به. فالذي دخلت عليه إذ هو العلة. فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. لماذا لم ينتفعوا بأسماعهم وأبصارهم وأفئدتهم فلم تدفع عنهم العذاب. لماذا؟ هم كانوا يجحدون لأنهم كانوا يجحدون بآيات الله. أحسنت. فبسبب كفرهم وجحودهم لم ينتفعوا بها. الكلمة الثانية من الكلمات التي جاءت على ثلاثة أوجه لما وتأتي رابطة ونافية وحرف استثناء. قال وفقه الله: لما وجود لوجود حجة لما رأته حسبته لجة. الوجه الأول أن تكون حرف وجود لوجود في نحو قولك لما جاء زيد جاء عمرو، فوجود مجيء عمرو لوجود مجيء زيد. ثم ذكر مثالها من القرآن فقال وفقه الله: حجة يعني قصده وعناه، الحج هو القصد، قصده وعناه قوله تعالى لما رأته حسبته لجة، وهو كثير في القرآن. لما الوجودية كثيرة في القرآن. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. لما الوجودية كثيرة في القرآن. ثم قال: يختص بالماضي كما في جميع الأمثلة، لما رأته ولما رأى ولما بلغ فلما جاءهم. فلا يقال في لما الوجودية لما يجيء زيد مثلا، بل يقال لما جاء زيد. إذا أردت أن تعبر المضارع تقول حين يجيء زيد مثلا، ما تقول لما يجيء زيد، تقول حين. أما لما الوجودية فإن الذي يأتي بعدها هو الفعل المضارع، هو الفعل الماضي كما قال يختص بالماضي. وطورا مثل لم بالجزم والنفي وبالقلب ألم. قبل ذلك لما الوجودية اختلف فيها هل هي اسم أو حرف، وقد أشار الناظم وفقه الله قبل إلى هذا الخلاف فقال: لما الوجودية إن عدت سما، لما الوجودية إن عدت سما. ومذهب سيبويه أنها حرف، وهو الذي صححه ابن هشام في القطر. ثم بين الوجه الثاني الذي تأتي له لما، فقال: وطورا مثل لم، ما وجه مشابهتها للم؟ قال: بالجزم والنفي وبالقلب ألم. بالجزم للفعل المضارع، والنفي لحدثه، وبالقلب لزمانه. ألم أي أتى لهذه المعاني، يقال ألم بالقوم إذا أتاهم ونزل بهم. فلم ولما كلاهما حرف جزم ونفي وقلب. وتفارق لما لم في أمور، منها أن المنفي بلما مستمر الانتفاء إلى زمن الحال، فلا يجوز أن تقول مثلا لما يقوم زيد ثم قام، لأن المنفي بها يستمر نفيه إلى زمن الحال. ما تقول لما أرى زيدا قبل أسبوع ثم رأيته قبل يومين، مدخولها انتفاؤه مستمر إلى زمن الحال، بخلاف لم فإن المنفي بها قد يكون مستمرا لم يلد ولم يولد، وقد يكون منقطعة هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لأن المعنى أنه كان بعد ذلك شيئا مذكورا. ولهذا يجوز أن تقول لم يقم زيد ثم قام. وهذا قوله متصل النفي بوقت الحال، المنفي بلما مستمر الانتفاء إلى زمن الحال. وتفارق لما لم أيضا في أن المنفي بلما مرتقب ثبوته، نحو بل لما يذوق عذاب، المعنى أنهم ما ذاقوه إلى الآن وسوف يذوقونه. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني وسوف يدخل، تقول لما تغرب الشمس، والمعنى وسوف تغرب. ولذلك لا تستعمل لما فيما لا يمكن أن يقع، فلا يقال مثلا لما يجتمع الضدان. وأما لم فلا تفيد ذلك، لا تفيد أن المنفي بها مرتقب ثبوته. وهذا الفرق الثاني هو الذي أشار إليه بقوله مرتقب الثبوت في المآل. هذان الفرقان من أهم ما تفارق فيه لما لم. والبيت للزواوي متصل النفي بوقت الحال عند الزواوي منتظر الثبوت في المآل، متصل النفي بوقت الحال منتظر الثبوت في المآل، فالبيت للزواوي مع تغيير يسير. إذن قوله تعالى بل لما يذوقوا عذاب معناه أنهم لم يذوقوه إلى الآن، هذا قوله متصل النفي بوقت الحال. وأيضا أن ذوق نستفيد منه أيضا أن ذوقهم له مرتقب في المستقبل، وهذا قوله مرتقب الثبوت في المآل. والوجه الثالث أن تكون لم حرف استثناء بمنزلة إلا الاستثنائية، ومجيئها بمنزلة إلا قليل دوره في الكلام. قال ومثل إلا في أساليب تخص، ومثل إلا في أساليب تخص. ثم قال لما جميع عند من شدد نص، لما جميع عند من شدد نص، أشار بهذا إلى قوله تعالى وإن كل لما جميع لدينا محضرون، فهي على قراءة تشديد ميم لما، وهذا قوله عند من شدد، هي على هذه القراءة نص في هذا المعنى هو الاستثناء. كيف يكون معنى الآية؟ يعني كلهم إلا جميع. أحسنت، ما كل إلا جميع لدينا محضرون، إن هنا تكون نافية، ما كل إلا جميع لدينا محضرون. والقراءة الأخرى في الآية وإن كل لما بالتخفيف، وإن كل لما جميع لدينا محضرون، تكون إن مخففة من الثقيلة، وما صلة، واللام هي الفارقة بين إن المخففة من الثقيلة وإن النافية. ونظيره قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ بقراءة التشديد، ما المعنى؟ أحسنتم، نعم، ما كل نفس إلا عليها حافظ. وعلى القراءة الأخرى إن كل نفس لما عليها حافظ لا شاهد فيها، إن مخففة من الثقيلة، وما صلة مؤكدة، ولا مفارقة. ومنه أيضا قوله تعالى وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا في الزخرف وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، ما المعنى؟ ما كل ذلك إلا متاع. ما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا. نعم أحسنتم. هذا آخره والله أعلم. جزاكم الله خيرا ومبارك فيكم. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.